وقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده فتحسبونهم لينه. قال ابن عباس وعده الله النصر وقد استدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى إن تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بجلالة آياته من الملائكة المؤمنين فاتقوا الذين فلا أن تصبروا وتتقوا ويؤتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بحرفة آياته هذا ينزلكم ربكم لخمسة آلاف من الملائكة مسومين أن ذلك كان يومهم لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف قاتل فلما واجههم قال الظهر واللفظ أول النهار الإسلام فلما حصل ما حصل من عصيان الطلاب وفتينا المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة ولهذا قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده أي أول النهار أي تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه أي بتصريحه إياكم عليهم حتى إذا بشرتم وقال لبري قال ابن عباس فشلوا الجبن وتنازعتم في الأمر وأعطيتم كما وقع لكما من بعد ما أراكم ما تحبون وغفر بهم منكم من يريد الدنيا وهم الذين غضبوا في بغض حين رأوا الهزيمة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم أدى لكم عليهم ليختبركم ويمتحنكم فقدت رايتهم حتى لم يحملها الا امراه ثم لما حصل الفشل والنزاع وخلال الرماة في الموقف حتى دخل الكفار من خلف المسلمين صار ما صار من الهزيمه والجراح وقتل ابتلاء وامتحانا ليعلم الله الصادقين والصابرين من غيرهم وليظهر ما جعله الله علامه عن ربوة الانبياء من انهم ينصرون تاره ويداوى عليهم عدوهم تاره ابتلاء وامتحانا ثم تكون لهم العاقبه. نعم. Thank you. فأنكروا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول يوم أحد: ولقد صدق الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: الحسن الحسن ينحسوا قتله يتحسون أن تقتلونه وانحسوا قتله. نعم نغلق نغلق عندك نسلكم ذكر القتل نغلق وانحسوا قتله قتل بقاس أكثر واللعنة والحس القتل حتى إذا بشرتم وتنازعتم بالأمر ما أتيتم من بدنا أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآية. جواب محذوف يعني هزمتم وسلطوا عليكم حتى إذا بشرتم وتنازعتم الأمر وأعطيتم من ما أراكم ما تحبون حذف الجواب التقدير هزمتم أو سلطوا عليكم أو نحو هذا هذا جواب إذا دل عليه السياق حلفه الرب سبحانه وتعالى لأن السياق يدل عليه ولا قصده الله صدقه وعده لأن نفذ ما وعدكم به من تأييدكم ونصركم على عدوكم لما استقمتم في قتالكم وقيتم على عدوكم وامتثلتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولزمتم الرمات موقفهم سلط عليهم المسلمون حتى قتلوهم قتلا ذريعا قتلوا منهم فوق العشرين وسقط طائفتهم وانهزموا جميعا وتبعهم المسلمون فلما رأى الرماه هذا الامر وان المشركين انهزموا تركوا الموقف ولم يزل به الامير وهم يقول لهم اثبتوا كما راكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا الموقف ولو قال رسولهم ولو رايتم تحت الطير لا تدعوا الموقف سواء كانت الدائره او علينا انهزموا فظنوا ان هذا الامر ليس بلازم لما راوا انهزام الكفار وكما فيهم انه حديث على الغريمه فلهذا دخل الكفار غير الكفار خلف المسلمين ورجع اولهم على اخرهم واضطربوا فصارت الهزيمه وصارت الجراع وصارت القتال باسباب ما جرى من المعصيه والفشل والاختلاف حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر تنازعوا الرماه مع اميرهم واختلفوا ومشي بعض الناس على قتال لما راى الاضطراب ودخول الخير من الخلف وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني بعد ما أراكم ما تحبون من النصر جرت المعصية بعدم طاعة الأمير وعدم نزول الموقف فجرى ما جرى من الهزيمة وهذا يدل على أن المسلمين ولو كانوا خير الناس ولو كانوا أفضل الناس ولو كان فيهم الرسل إذا عصوا واختلفوا يسلطوا عليهم العدل هذا ولو كانوا خير الناس فإن الصحابة خير الناس الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء هم أفضل الناس بعد الأنبياء وفيهم الخلفاء الراشدون وفيهم نبيهم وهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومع هذا لما أخلوا بسنة الله وأخلوا بطاعة الله في هذا المقام سلط عليهم كفار قريش ومن معهم حتى جرى ما جرى من القتل والجراحات الكثيرة والهزيمة ويوم بدر وهم قليل لما صدقوا ولم يختلفوا ولم يتنازعوا نصروا على عدوهم وانهزم عدوهم وولوا الأدبار وقتلوا منهم 70 وأسروا 70 ولم يقتل منهم الا 14 هذا يدل على ان الثبات في الجهاد والصدق في الجهاد وطاعه الامير وعدم الاختلاف وعدم النزاع من اسباب النصر والاختلاف على الامير وركن المحارم والمعاصي من اسباب تسليط الاعداء مهما كان الجيش ولو كان الجيش افضل الناس من توقع في المعصيه توقع في الاختلاف والنزاع والاضطراب يسلط الاعداء ولا حول ولا قوه الا بالله نعم وإنما أنا بهذا الرماة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه في موضع وقال احمده مرارا فإطعتمونا رخصة فلا تغفرونا وإطعتمونا نغرا فلا تشرفونا فلما رغم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأناه وحسر المشركين أكبر الرماة جميعا بالعشر يلهبون ولقد هل عندكم أناه أناه ولا أزاح أزاح ولا أناه عندكم أناه فلما رجل النبي الله عنهم يقول هؤلاء الزرية وحزاهم نعم حزاهم أقرب لهم هم ولنا هم وماتوا قبل وقد أنسى عندهم حزاهم أو أولا نعم أكبر رباط جميعاً بالعسكر ينهبون وقال لقد التقت الصفوف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هكذا وشبك بين يديه وانتشبوا دخل بعضهم لبعض وثبتوا وانتشبوا فلما أخر رباط تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخلة فلما أخر رباط خلة كل أحلى أخلاء توصي من دهم خلاء باللام من توصي هل عندهم خلاء وما خلاء الرباط تلك الخلاء التي كانوا فيها دخل الخادم ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بعضهم بعضا والتمسوا وقتل من المسلمين ناس كثير ومن كان النصر برسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار حتى قتل من أصحاب والمشركين سبعة أو تسعة سبعة أو تسعة وجعل المشركون دولة نحو الجبل ولم يردوا فوق العشرين كما يأتي ولم يبلغوا حيث يقول الناس القارة إنما قاموا تحت المهراب وصاح الشيطان قتل محمد فلم يشكو به ولم يشك به أنه حق فلا إلا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكعبين ونعرفه بكتفيه إلى مشاء قال ففرحنا حتى كأنه لم يكن ما أصابنا قال فرقي نحونا وهو يقول استغفر الله على قوم أجل وجه رسول الله ويقول مرة أخرى ليس لهم أن يعلونا حتى انتهى إلينا فمكث ساعة بين أبو سفيان فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعلوه بل قلوه بل مرتين يا إله يعني الصلاة به مكة وقل إياه بل يعني إله أنك نصرتنا هذا جهل أين ابن أبي كبشة فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألا أمين قال بلى فلما قال قوله بل قال هدى الله على وعجل فقال أبو سفيان قد أنعمت قال عنها فقال أين ابن أبي كبشة فقال عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مغلق وهذا على عمر قال فقال أبو سفيان يوم الأيام فإن الحرب شداد قال عمر لا أبلى فقتلى في جنة وقتلى في النار قال إنكم تدعون ذلك فقد شبنا وحسبنا إذا فقال أبو سفيان إنكم تسلمون في مكانكم مثل أهلا ولم يكن ذلك على رأي تراثنا قال ثم أدرك محمد الجاهلية فقال ألا إنه إن كان ذلك لم نكرهه قال وحديث غريب وسياق عجيب وهو من مراهم صلاة العباس فإنه لم يشهد هدى وراء أبوه وقد أخرجه الحاكم في مصنفه أرض النظر فقيه عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عبد الله وهذا لا رأينا لحاجر وبيعنيه لا يزرور بحديث سلطاني دارون الأشريدة ولا ولبعضه شواهد الصحاح وغيها. فقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا الحمد لله تلك العبادة من الرأي والصفاء. نعم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن الشافعي عن ابن مسعود قال إن النساء كل يوم أحد خل المسلمين يجهزن على جرح المشركين فلو حلفت يومين رجوت أن أبر إنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لينتريكم فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم صلى الله عليه وسلم فلما أرهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا قال فقال رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل فلما أرهقوه والله قال رحم الله رجلا ردهم عنا ولم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للراحلين ما انصفنا اصحابنا قال ابو سفيان وقال اوله بل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله على واجل وقال الله على واجل وقال ابو سفيان ولا عزى لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله مولانا والكاهن مولانا لهم وقال ابو سفيان يوم بيوم بدر ويوم علينا ويوم لنا ويوم المساء ويوم ويوم المساء حنظله بحنظله وغفلان بفلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء أما قتلانا فأحياء يرزقون وأما قتلاكم ففي النار يهدمون وقال يا أبو سفيان لقد كان في القوم وقد كان في القوم مثلى وإن كانت بين لعن غير بلأ منا ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساني ولا سوني قال فنظروا فإلى حمزة قد بطر بطره وأخذته الكبدة فلاتتها ولم تستطع أن تأكلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأكلت من وجها قالوا لا قال ما كان الله يدخل شيئا من حمزة مما قال فوقف وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة وصلى عليه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه وصلى عليه فوضع الأنصار وترك حمزة حتى جيء بياخ فوضع إلى جنب حمزة وصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعون سبعين صلاة تفرد به أحمد وأيضا وقال البخاري حدثنا هذا في سنده نظر لأن من رواية عطاء بن الصائب وقد اختلط اختلف في حمام قد روى عن قبل الاختلاط عن بعد الاختلاط ونظر من هذا والله أنه بعد الاختلاط وقد هند أسلمت ولم تكن من أهل النار لأنها أسلمت وأسلم إسلامها رضي الله عنها بعد ذلك أسلمت على ذلك وأسلم إسلامها إلى أم معاوية وهند عتبة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد هذا هو المحفوظ يغسلهم ويصلي عليهم ودفنهم في ثيابهم ودمائهم عليه الصلاة والسلام لأنهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون واستقر من هذا عند أهل السنة أن قتل المعركة لا يغسلون لا يصلى عليهم وأما هذا الحديث الذي فيه أن صلى على الأنصار لا أحب على عند السفينة صلاة فهو منكر مخالف الأحاديث الصحيحة وسنده ضعيف من الزعقاء من السائل واختلاطه ومن أجل مخالفة الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لم يصلي عليهم كما رواه البخاري في الصحيح غيره. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن موسى عن اسماعيل عن ابي خاف عن البراء قال لقينا مشركين يومئذ واجاه اجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وانبر عليهم عبد الله بن الزبير وقال لا تفرحوا ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تفرحوا وإن رأيتموهم ظهروا إلينا فلا تنفرينونا فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدن في الجبل رفعناها عن سوقهن فاسقطت الآخر فلآخرهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة وقال أبو الله بن الزبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفرحوا فأبوا فلما أبوا كره وجوههم فأصيب سبعون قتيلا فأشرف أبو سفيان فقال أهل القول محمد وقال لا تجيبوه وقال أهل القول أبي قحافة وقال لا تجيبوه وقال أهل القول الخطابي وقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا ولم يدرك عمر نفسه فقال لك كذبت يا عبد الله أبقى الله لك ما يحزنك وقال أبو سفيان أؤمن بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قل الله أعلى وأجل قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قل الله ولنا ولا ولا لكم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وستجدون مهلكا لم أعلم أمر بها ولم تسؤني تفقد من بخاري هذا وجه هذا هو الهبل هذا سنم له في مكة قرب البيت كان أهل مكة يعظمونه ويقول اعلوا هبل اعلوا يا هبل يعني اليوم نصرت صار لك الشرف ولا العزى شجرة التي كانوا يعبدونها الوثن الذي كانوا يعبدونه قال عزى شجرة التمر كانت مرفوعة هناك في وادي نخلة كان تعظمها قريش يعبدها من دون الله فظن أبو سفيان ذاك الوقت لأنه على شرك ظن أن لها أثرا في هذا النهر ظن أن معبوداته من دون الله لها أثر وكان هذا من شأن الجاهلية يعتقدون في آلهتهم أنها تنفعهم وتنصرهم وتغيثهم هذا من الجهل العظيم الذي يدرك به المشركون والذي صلى الله عليه وسلم أمر يرد عليهم اللهم لنا ولا لكم الله أعلى وأجل وأما قوله يوم يوم بدر والحرب سجال هذا صحيح حرب سجال بين الأنبياء وبين أعدائهم وبين المؤمنين وبين أعدائهم كان في دار هؤلاء وكان في دار هؤلاء يبتلي الله هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ثم تكون العزة والنصر والنصر والعاقبة الحميدة لأهل الإيمان والتقوى ولرسله وأتباعه بدر وبدر وما فيه من النصر العظيم للمؤمنين والهزيمة على أعداء الله المشركين ويوم أحد جرى ما جرى فيه من جراح وقتل من جماعة المسلمين والهزيمة بأسباب ما حصل من المسلمين من الفشل والنزاع والمعصية والإخلال من الموقف الذي أمره يقفوا في محل الرماة حماية للمسلمين فلما أخلوا بهذا الأمر وأخلوا ظهر المسلمين دخل الجيش من ورائهم وطلب الناس وما جمعوه في بعض وجرى ما جرى من القتل والجراح والهزيمة الذي جعلها الله تمحيصا للمؤمنين وتكفيرا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم وابتلاء وامتحانا لصبرهم وسببا لظهور النفاق وبيان المنافق وغيره ولن يتخذ في هذا سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين وليعلم الله الصابرين والصادقين وليكون ذلك آية ظاهرة ودلالة ظاهرة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق والهدى وأنه يبتلى كما تبتلى الرسل وتصيبه اللأوى والشدة كما تصيب الرسل، ولكن الله جعل العاقبة للرسل وأتباعهم، جعل لهم النصر المؤثر بعد ذلك، فلم ينصر كفار قريش بعد ذلك، بل ما زالوا في هزائم وذل وهوان حتى هدى الله من بقي منهم وأسلموا يوم الفتح. نعم. ثم رواه عمرو بن خالد الأزهري لمعاوية عن أبي إسحاق عن البراء بن عقبة، وسيأتي بأبسط من هذا. وقال البخاري: ما حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عبد العزيز عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يروح هذا هدد المشركون. يعني في أول أمر وجد المشركون فصرخ ابليس: اي عباد الله اخراكم درجات لهم فاجتلتت هي واخراهم. كم من عدد هدم الله عند جلاله؟ هدم الله المشركين عند جلاله؟ هدم المشركين عندكم من تخلق الاخرى؟ هدم المشركين وعند جلاله من؟ من الصلاه طلب نعم. عبد الله بن سعيد عبيد الله عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند من؟ عند حتى لا عبد الله بن سعيد حتى لا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قال يروح وجد المشركون فصرخ ابليس: أي عباد الله أخراكم درجات لهم فاجتلتت هي وأخراهم فبصر حذيلة فإذا هو بأبيه يماني فقال: أي عباد الله أبي أبي قال فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. وقال حذيلة: خلف الله لكم. قال الله: فوالله ما زالت في حذيلة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن يحيى الجمال كان عسلم غلطوا فيه بسبب اضطرابهم وانفلاجهم بالكفار واختلاط هؤلاء بهؤلاء، لم يفهموه واشتبه عليه فقال انه كفر فقتلوه، فقال لهم عفى الله عنهم وسامحهم رضي الله عنهم وارضاهم. مقصود ان المساله كانت عظيمه، صار اختلاط عظيما بين المسلمين والكفار لما دخل خير المشركين مخاف المسلمين، فاضطر اولاهم مع اخراهم وانتهز الجيش وعظمت المصيبه بسبب الاختلاط والامتزاج والاختباء. نعم. وقال محمد بن اسحاق حتى لي يحفظ عبد الله بن الزبير عن جده ان الزبير بن عمر قال: والله لقد رايتني انظر الى خدمهن وصاحباتها مجمرات ظهارها إثما دون أخذهن كثير ولا قليل. من هذا الأمر قد هزم الكفار وهزم نساءهم معهم، ثم أراد الله حرائهم. وما تدوم ما إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون البهدى وخلوا ظهورنا بالخير فأوتينا من أدبارنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق: ولم يزل لواء المشركين صريحا حتى أخذته عمرة بنت حابس علقة الحارثية فتبعث من قريش فلاهوا بها وقالت لي: عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود. وقالت لي: عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود. يعني عبد الله بن مسعود من عبد اليمين قال عبد الله من عبد الخليل من صفوة من صفوة عبد الخليل هذا من أصحاب علي يومي عن عبد الله هو من أصحاب علي حتى إشارة السلام عليكم. أبو علي بن أبي عباد البصري نبيل مكة مبلوك المصر من العاشر هذا سنة 13 البخاري حسان واحد خلط من يمجد الذي قبله فوهم وهذا ضعيف من العاشرة أيضا سميك هذا بطري الذي عداد بطري وأخرجه مسلم من حديث هابت بن أنس لنحوه وقال وقال البخاري ما حدثنا عبده حدثنا ابو حمزه عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فراى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القرود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قال ابن عمر فأتاه وقال إني أسألك عن شيء فحدثني قال سل قال أنفذك بحربة هذا البيت أتعلم أن عثمان بعفان تنظر موحد قال نعم قال وتمره تغيب عن بدر فليل شدى قال نعم قال وتعلم أنه تخلف عن بيعة الله فلم يشهدها قال نعم فكبر وقال ابن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه أما فراره وموقف فأشهد أن الله عفا عنه وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما وأما تغيبه عن بيت النظام فلو كان أحد أعز لفضل مكة من عثمان لبعثه مكانة فبعث عثمان فكانت بيعة الله بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وهذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان اذهب بها آذى معك ثم رواه البخاري وجه آخر عن أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب وقوله تعالى اتصعدون على ثمن والمعنى أنه لا حرج عليه ذلك وهذا السائل يعني الفئة الذين لقوا على عثمان وخرجوا عليه ظلما ولهذا سأل سؤال من هو ناقل ومريد للسوء ولهذا بين له ابن عمر حقيقة وأنه لم يتخلف عن بدر ولا عن بيعة الرضوان لجبن أو سوء ولكن خله لعذر تبرير زوجته أبو بدر ولذهابه إلى وريث الصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأما يوم الموحد فقد أصاب الأمر غيره ليس هو فقط لا يكون كغيره حصل منهم ما حصل من الفراق والاحتقاط والاستغاثة والهزيمة أمر قضاه الله عز وجل وعفى عنه سبحانه وقد عفى لقد عفى الله عنه سبحانه وتعالى هذا فيما بينهم المخلوق مع المخلوق ما يضر مطلوب في سؤال الله نسأل الله بكذا بجاه فلان ويظهر لك بكذا هذا ونهي عنه لعدم الدليل انما فيما بين الناس اذا قال لي اخي اخوك بحرمه اخيك او بحق ابيك او بحق اخي فلان او بحق اخي فلان او اشهر نعم وقوله تعالى إن تصعدون على ثمور على أحد أي صرفكم عنهم تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم وقرأ الحسن وقتاده إن تصعدون أي في الجبل ولا تلوون على أحد أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرجل والرسول يضركم إغراكم أي وقد خلاف لكتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك فرار يدعوكم إلى ترك فرار من الأداء وإلى الرجعة والعودة والفرة قال السبيل لما اشتد المشركون المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة يقاب عليها فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلي عباد الله فذكر الله صعوده إلى الجبل ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياه وقال إن تصعدوا بها ولا تمرون على أحد والرسول يمرون من أخراكم وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع بن زيد قال عبد الله بن زبعرة قال عبد الله بن زبعرة لقد يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد فقد قد يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم التي يقول في أولها يا غرام البيت سمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل إن للخير والشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل وقبل إلى أن قال ليت أشياخي ببدر يشهدوا جزاء الخضر من ورق الأسل حين حلت بقباها برقها واستحر القتل في عبد الأسل ثم خفوا عندناكم رقصا رقص الحفان يعلو في الجبل وقتل الضعف رقص الحفان فقت الحفان يعلو في الجبل فقتل الضعف من أشرافهم فقتل الضعف من أشرافهم وعدل ليل بدر فاعتدل الحفان صغار النار قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد فيه 12 رجلا من أصحابه كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير قال فوضعهم موضعا وقال إن رأيتموه لا تخطروا للطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم قال لهزموه قال فلقد والله رأيت النساء يشتدون على الجبل يشتدون على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاقهن هذا يشتكون في أول أمر هزموا حتى صار النساء نعم حتى صاروا الجبال ساقطة في الأرض نعم رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله الغريمة أي قوم غريمة فظهر أصحابكم فلا تنتظروه قال عبد الله بن جبير ألا نسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسيتم إلا ألا نسيتم ألا نسيتم كذا ألا نسيتم ألا نسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا والله لنأتين الناس ولنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا الهزمين فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فرجلا فأصابوا منا 70 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 140 70 قتيلا قال أبو سفيان أهل القوم محمد سرادا قال فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أهل القول براني قحالة أهل القول براني قحالة أهل القول خطاب أهل القول خطاب ثم أطلع على أصحابه وقال يا هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم فما ملك مولته أن قال كذبت والله وكذبت والله يا عدو الله إن الذين عدبت لأحياء كلهم لأحياء كلهم لأحياء كلهم لأحياء كلهم لأحياء كلهم لأحياء كلهم وقد قرأ لك ما يسور وقال يوم بيوم بدر والحرب سجاد إنه ستجدون القول مثله ثلت آمر بها ولم تسعني ثم أخذ يرتدي يقول قوله بل قوله بل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا قال يا رسول الله ما نقول قال قل الله أعلى وأجل قال لم تقال لنا الحجة قال أبو سفيان أهل القول محمد أهل القول محمد هذا قال فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ثم قال أهل القول أبي قحافة أهل القول أبي قحافة أهل القول خطاب أهل القول خطاب ثم أقبل على أصحابه وقال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد شهدتموهم فما ملكه مولته أن قال كذبت والله وكذبت والله يا عدو الله إن الذين عدبت لأحياء كلهم لأحياء كلهم لأحياء كلهم مصروف مصروف لأحياء كلهم لأحياء كلهم لأحياء كلهم طبعاً لأحياء كلهم وقد أقرأ لك ما يسور وقال يوم بيوم بدر والحرب سجاد إنكم تكذبون القول مثله ذلت آمر بها ولم تسعني ثم أخذ يرتدي يقول قوله بل قوله بل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا قال يا رسول الله ما نقول قال قل الله أعلى وأجل قال لك قال لنا الحجة ولا رجالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له قال يا رسول الله ما نقول قال قل الله مولاكم ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم ولو تجيبوه يعني فين تجيبونه الأولى والثانية الأولى والثانية وهذه الواقعة من آثار الكسل والنجاح والعصيان وقعت الهزيمة بهذه الأسباب يبين الله لعباده الحكيم العليم أن الناس إذا أخلوا بما أوجب الله ولم يلزموا الحدود التي تجب للقتال فإنه يسلط عليه العدو ولو كانوا أفضل الناس ولو كانوا خيار الناس الواجب عناية بالجهاد والأخذ بالأسباب والتحرز من مكائد الأعداء وإلا فسوف يقع من الخلل والتسليط ما يقع ولو كان القوم خير الناس فأصحاب أحد من المسلمين خير الناس وفيهم خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما وقع ما وقع من المعصية والفشل والنزاع سلط عليهم العدل فلهذه عظة وذكرى لمن بعدهم الناس المسلمين في أي قرن أنهم متى فرقوا ومتى تنازعوا سلط عليهم الأعداء وهذا مما كسبت أيديهم وهذا من معنى قوله جل وعلا وما أصابهم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لأن الله قال سبحانه ولقد صدقه الله وعده إن تحصونهم بإذنه بأول اللقاء انهزم المشركون وسلط عليه المسلمون حصل ما حصل من الهزيمة على المشركين حتى سقط لواؤهم حتى فر نساؤهم مع رجالهم فلما رأى أصحاب عبد الله بن جبير الذي عمروا بالحراسة خلف المسلمين حتى لا يأتي العدو من خلف وقال لهم النبي لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة هطفنا ولو رأيتم لقد نصينا اذنوا مكانك حتى أرسل إليكم. فلما رأوا انكشفوا وانهزموا فر كثير منهم أكثرهم إلى الغنيمة يتوجهوا إلى الغنيمة وظنوا أنها فيصل أن أمراض انتهى المسلمين قد انهزموا ولم يلتزموا الأمر الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت الغنيمة خلف المسلمين محل الغماة ثم قالوا الناس انهزم بعضهم في بعض وانهزم من انهزم وصارت الهزيمة والجراح والقتل بأسباب ما حصل حتى إذا فشلتم وناداتم في الأمر وعرفتم بما عرفتم وتحبون المعنى سلطوا عليكم. نعم الجواب محمود الجواب إذا محمود دل عليه السياق. نعم. وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاويه مختصرا ورواه من حديث اسرائيل عن ابي اسحاق بابسط من هذا فما تقدمه الله اعلم. وهو الذي في دلائل من هو بالحديث عباره لعليه على بالزبير عن جابر قال انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وبقي معهم احد عشر رجلا من الانصار وطلحه بن عبيد الله وهو يصعد لجبل ولحقه المشركون وقال الا احد لهؤلاء وقال طلحه الا يا رسول الله فقال كم انت يا طلحه فقال رجل من الانصار فالا يا رسول الله فقاتل عنه وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه ثم قتل الانصاري فلحقوه وقال الا رجل لهؤلاء فقال طلحة مثل قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله فقال رجل من الانصار فانا يا رسول الله فقاتل عنه واصحابه يصعدون ثم قتل لاحقوه فلم يزل يقول مثل قوله الاول فيقول طلحة فانا يا رسول الله فيحبسه ويستعينه رجل من الانصار بالقتال فيعلم له فيقاتل مثلما كان قبلهم حتى لا يقرعهم الا طلحة فغشوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء فقال طلحة انا اقاتل مثل قتال جميع من كان قبلهم فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيب تلامذه فقال حس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لا رفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى وتلج بك في جو السماء ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم متبعون وقد روى البخاري قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا طلحه بن عبيد الله وسعد بن سعد عن حديثهما. وقال الحسن بن عرفه حدثنا ابو الله بن معاويه عن هشام رحمه الله رضي الله عنه. ما ذكر الا العصيان وما ذكر الا العصيان فيها من سوى العجائب. نعم. لعل في اسباب كثيره من طلحه افضل وضاعت العزامة في دار الجنة ولا قد يكون بقاء عنف على المسلمين والكناية والوقاية أيضا. ثقة عند عنه مدلل إلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن هشام بن هشام الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول مثلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلني رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد. مثل بالنون مثلني مثلني نعم بالنون مثل بالنون نعم بالنون بالنون مثل يعني نثرها نثر ما فيها من الصيام اليوم يبدو قال حسن بن عرفة إلا طلحة بن عبيد الله وسعد وسعد عن حديثهما. فقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن هشام بن هشام الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نزل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد وقال لي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن محمد عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعد ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول من نبلة ويقول إنه لا تأني وأمي حتى إنه ليس له نصر الأرض. وذكره الصحيحين حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال رأيت يوم أحد عن يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن لسانه رجلين عليهما ثياب بيض مقاتلان عن أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده يعني بيض مقاتلان عليه السلام. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك يوم أحد في سبعة من الأنصار واثنين من قريش فلما أرهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة. عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب من رقاب عنه يقاتلان أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحده سبعة من الأنصار وسلم من قريش، فلما أرقوه قال من يرد من هشام بن قريش ثم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليه رضي الله عنه كما تقدم. لماذا أن جبرائيل وميكائيل تمثلا في صورة رجلين عليهما ثيابهم دين يقاتلان كأشد القتال عليهما الصلاة والسلام؟ وهذا من دفاع الله عن نبيه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا والأنبياء هم أفضل أهل الإيمان. اللهم صل على محمد. فلما أرادوا قال نعم قال رأيت يوم واحد أي عندنا وكتب فهم الحديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال رأيت يوم واحد أي من النبي صلى الله عليه وسلم يا ضروري من سعد بن أبي إبراهيم تابعي ما أدرك يدك كذلك ما أدرك فتقول عن جده إلا إذا حملنا على جده الأعلى عبد الرحمن وين مراد عبد الرحمن العبد عن ظاهر لسعده أبي وقاص نعم أبي وقاص وثبت حيث من حديث إبراهيم لسعد بن أبي وقاص عن أبي مستقيم ما في جده الذي فقط مستقيم أنا بسأل من يقاطع. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد به سبعة من الأنصار واثنين من قريش، فلما رأوه قال من يرجهم النار له الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم أرهقوه أنا فقال من يغفر لنا وله جنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما أنصفنا أصحابنا، رواه مسلم عن هبة بن خالد بن حماد بن سلمة به نحوه. وقال أبو الأسود عن عروة بن جبير قال كان أبي بن خلف أخو بني جمع قد حلفه بنفسه يقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال بل أنا أقتل إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي الحديد مقنع وهو يقول لا نجوت إن جاء محمد، فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قتله، فاستقبله مصعب بن عمي أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمي وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة أبي بن خلف من فرجة بين سابقة الدرع والبيضة، وطعنه فيها بحربة فوقع إلى الأرض عن فرسه، ولم يخرج من كعبته إلى من كعبته دم، فأتاه أصحابه واحتملوه وهو يقول خوار الكون، فقال له ما أجزاك إنما قدت، فذكر له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتل أبيا، ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي فيه بأهل الحجاز لباتوا أجمعين، فبات إلى النار لزقا لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب نحوه، وذكر محمد بن قال لا يقص لا يصيح هذا يقول يصيح وربت عدت وربت السياح من المبارح السياح داخل بعض السباع. وذكر محمد بن إسحاق قال لما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيخ أدركه أمي خلفه يقول لا نجوت إن نجوت فقال لا نجوت إن نجوت فقال القول يا رسول الله يعطف علي رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارم المسلمة فقال بعض القول فما ذكرني فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتظر بها انتظارة فطايرنا عنه فطاير الشعر عن ظهر البعير ثم انتظر ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه فطاره في عنقه طارة فتأدع بها عن ظهره مرارا وذكر الواقعي عن يوسف بن مسيل عن محمد بن اسحاق ما يصلي به عن ابن حسان قتاده عن عبد الله على عاصم بن عمرو بن قتادة يا الله عمر إليه في عمر على عاصم بن عمر يا الله من هنا شعر أو شعر العمر البعيد شعر طاحن طاحن الدحرى مرائي لحي مرات وقال عن العين وهي بباب الجرح او خمس تقع على الابن والحنيف وتؤذيها على الشديده ممكن هذا الذي فيه أمر في مجال في مجال عندما يبيع الحجاز الآن في مجال أنسب يسوه من مجال جنسة فيه من مغافيه للناس من العرب لبيع والشراء اشتمل راجع الأصل نقل عن إسحاق إلا أن نقل عن إسحاق تراجع الشراء من أبي هي استقر جد ما لنا جد كافر ما لنا دخل جد ما لا الله بن سعد من يقاس أنا الله بن سعد من أبي مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو هذا الله الله السياق هذا السياق جد الغرب وصوت عليه من جنون وذكر الواقفين عن يورث بن زين عن وذكر محمد بن اسحاق قال لما اسند رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيف ادركه ابي خلفه يقول لا نجوت ان نجوت فقال القول يا رسول الله يقف عليك رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرمه من الحاره المسلمه فقال بعض القول فما ذكرني فما ذكرني فلما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضه فطايرنا عنه تطايق الشعر عن ظهر الباري الى النهر ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنه تتأدى بها عن ظرفه مرارا وذكر الله لا أيضا معظم من الحاق ما عن ذهل أحد على كل رئات الرواية يعني معظم نعم وذكر الله بن يورث بن نفيل عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن ثابت مالك عن أبيه نحو ذلك وقال الله من؟ أبو مالك الشمس ما ذكرنا؟ فقال ما أقل ما بين من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أخصار صحابي والتالي وقال لا تدري. وقال عمر يقول مات أبيت خلف ببطر رابط فإني لأسير ببطر رابط بعد هوي من الليل فإذا ما بدار تأخذ. وقال الواقدي وقال العمر يقول مات أبيت خلف ببطر رابط فإني لأسير ببطر رابط يعني لما انصرف مات معه الطير. فإني لأسير ببطر رابط بعد هوي من الليل فإذا ما بدار تأخذ لي فهدتها وإذا رجل يخرج بهذه سلسلة يحتويها يهيج بها الأمر في سلسلة يكتبها يهيج بها الأمر وإذا رجل يقول يهيج بها الأمر يجتذبها يهيج بها الأمر يهيج بها ولبث الصحيحين من رواية عبد الرزاق أن نبع عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قول فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وأخرج البخاري وقال الحديث بن بي عن عبد بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله واشتد غضب الله على قوم أدنوا أدنوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد في وجنته وكلفت شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص فحدثني صالح بن كيسان عما حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته من سيء الخلق مبغضا مبغضا لي قومه ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو غزال هذا أخوك لكن لا يجي الغضب لله إن أخو سعد لكن في به غضب لله. غير ضعيف مساعد ثقة مساعدة أو كل شيء والقوى غبية كان أحباري معروف لكن ضعيف كان فضل كثير ليس بحاجة. وقال عبد الرزاق أن أنا ما بغض مساعد كله كلام. وقال عبد الرزاق أن أنا ما بغض به عن عثمان بن حجر الجريري عن يكسر عن وقال عبد الرزاق أن لا معمر عن الجهني عن عثمان الحريري العم فين بهم عثمان الجهني ما أعرف ما أدري شوف تقريب قالوا شوف عثمان الجهني عندك وقال عبد الرزاق قال عبد الرزاق أن لا معمر عن الجهني عن عثمان الحريري عن نقصن لا لا الجزري والله لا نعم وقال عبد الرزاق من عتبة بن أبي وقاص أخو سعد أخو سعد من أسلم من تعالى دين قومه. وقال عبد الرزاق ما لا نامر عن الجزري عن عثمان الحريري عن نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين وكسر رباعيته وأدنى وجهه فقال اللهم لا تخل عليه الحول لا تخل عليه الحول حتى يموت كافرا كما قال عليه الحول حتى مات كافرا من النار. وذكر الواقدي عن ابي سبرة عن ابن ابي كبره وذكر الواقدي عند ابي كبره عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه عن ابي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول فهلت رفدا فنظرت الى النبل ياتي من مسار ناحيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول بالنور على محمد لا رجوت الا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ليس معه احد ثم جاء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رايته احلف بالله انه منا ممنوع منا اربعه فتعاهدنا وتعاقبنا على قتله فلم نخلص الى ذلك قال الواقدي والذي ثبت عندنا من الذي ادمى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قليئه والذي رمى سنته واصاب رمانيته عتبه بن ابي وقاص وقال ابو داود الطيارسي حدثنا ابن مبارك عن اسحاق بن يحيى بن طلحه ابن عبيد الله الاخراني عيسى بن طلحه عن قوم بن عبيد رضي الله عنها لا أعرفه فإياه أبو عبيدة بن جبرة فانتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كفريت وقد كثرت رباعيته وشد في وجهه وقد دخل في وجهته حلقتان من حلق المنهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما اريد طلحا وقد ندف فلم نلتفت الى قوله. قال: وذهبت لانزع ذلك منه ومن وجهه. فقال ابو عبيده: اقسمت عليك بحقي كما تركتني فتركته. فكره ان يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعزم عليها به واستخرج احدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقه. وذهبت لاصنع ما صنع. فقال: اقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال: فقال مثل ما فعل في المره الاولى. ووقع ثنيته الاخرى مع الحلقه. فقال ابو عبيده: من احسن الناس هتما. فاصلحنا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اتيناها طلحه في بعض تلك الجفار فإذا به يهب فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وغربة. وإذا قد قطعت السوء وأصلحنا لسانه. ورواه الهيثم بن سليم والطبراني من حديث إسحاق بن خياره. وإن الهيثم قال أبو عبيدة: يا أبا بكر ألا تركتني؟ فأخذ أبو عبيدة السهم فيه فجعل يضربه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسترنا السهم فيه فبدرت ثنية أبي عبيدة وذكر تمامه. واختار الحافظ الضياء المقدسي في كتابه وقد ضعف علي بن المدين وقد ضعف علي بن المدين هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا. فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن كعب والنسائي وغيرهم. وقال ابن وهب الأخراني عبد الحامد الخالد وهذا القبر على وعده فيه كلمة أقسمت معك بحقي. وكان هذا حين كان الحلف بغير الله جائزا، كان يحلفون بآبائهم وحقوقهم وأمهاتهم وأشرافهم، كان هذا في أول الإسلام. ثم رسول الله من هذا عليه الصلاة والسلام شرع الله فيما شرع، فأتاهم صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت. واستقر في الشريعة على المنع من الحلف بغير الله والنهي عنه. ولهذا في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. والحديث الآخر: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال من حلف الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الآخر: من حلف بالأمانة فليس منا. المقصود أن استقر حكم الشرع على تحريم الحلف بغير الله كائنا من كان، لا يحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا بشرف فلان ولا بأبيه ولا بأمه. قال ابن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا يحلف الصحيح ولا في ذلك. كما يروى من حديث عبيدة هنا قال: اقسمت عليك بحقي على أبي بكر، هذا لو صح لكان هذا قبل النهي، ما في يوم الأحد سنة الثالثة من الهجرة، والنهي كان بعد ذلك. نعم. إسحاق بن يحيى في الحظ في الحظ خلاص. نعم. وقال ابن وهب اخبرني عمرو بن خالد انه مر بالسائب حكمه انه بلغه ان مالكا ابا ابي سعيد الخدري لما برح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد مص الجرح حتى القاه ولاح ابيض فقيل له مده فقال: والله لا مده ابدا. ثم ادبر لقاتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد. وقد كتب الصحيحين طريقا من أبي الجامعة. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن الساعد حكمه أنه بلغه أن ذلك أبا أبي سعيد الخدري. هذا ضعيف هذا السند، لأن يبلغ عمر بن الساعد موهم الجمع. وقد ثبت الصحيحين الصحيحين لو صح لكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، صح لكان هذا من الخصائص. نعم، مالك بن كنان أبو أبي سعيد، إن أبا سعيد هو سعد وأبوه مالك هم أصحابيان الأنصار رضي الله عنهما. وقد ثبت الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح ينجح رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز ابتلاع لبن الجلد من العلاج، جواز ابتلاع الدم توصل بسببه لعلاجه عليه الصلاه والسلام. لو صح هذا الرجل. نعم. لا تنفع عليك بالحق من والله. لا يكرم الا بالله على احد، لا يكرم على احد الا بالله. هذا التوسل، التوسل بقرابه فلان الحق فلان لا ينساه، لا ينبغي الحق. حق الاخوه الايمانيه، حق الاخوه الايمانيه. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد انه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت ربانيته وهزمت الدوله على راسه صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمه ترحل السبع وقال حيث يسكب عليه الماء بالمجل. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا، حتى إذا صارت رمادا ألصقته بجرحين استنفق الدم.